بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأبيات من 1 إلى 5، قسم الفرش، سورة آل عمران. الشرح: قال غيب ستغلبون تحشرون شفاء. قرأ الإخوة حمزة والكسائي وخلف ورمزهم شفاء: قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بالياء على الغيبة، فتعين للباقين الحرميون والبصريان وعاصم والشامي القراءة بالتاء على الخطاب، فالياء على أنهم غيب، أي بلغهم أنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم، وبالتاء أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم بهذا، فهو خطاب للكفار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى. والقراءة بالتاء تعين المخاطبين فلا يخرجون من الخطاب، وهي بالياء أعم. قل للذين كفروا، قيل هم مشركو مكة، وقيل اليهود في المدينة، وقيل هما معا، لقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال ابن إسحاق: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر، حذر اليهود مما نزل بقريش، فتعنتوا وقالوا: لا يغرنك هؤلاء الذين لا علم لهم بالحرب، فوالله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون، يعني اليهود، أي تهزمون وتحشرون إلى النار في الآخرة. وقيل: فرح اليهود بما أصاب المسلمين يوم أحد، فنزل: سيغلبون، يعني قريشا، والله أعلم. وقوله: وحبرهم كنز، قرأ ابن كثير وأبو عمر والكوفيون وابن عامر: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. بالياء على الغيبة، والرمز في حبر وكنز، فتعين للباقين وهم المدنيان ويعقوب القراءة بالتاء على الخطاب: ترونهم. وفي رونهم مثليهم أقوال: قيل يرى المشركون المسلمين مثلي المشركين قريبا من 2000، أو مثلي المسلمين يزيدنا على 600، أو يرى المشركون أنفسهم مثلي المسلمين، وهذا تكثير من الله تعالى للمسلمين في أعين المشركين وقت المعركة، لأنهم كانوا 3 أمثال المسلمين، أو يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين، وهذا تقليل من الله تعالى للمشركين في أعين المسلمين. ومعنى القراءة على الخطاب: ترونهم مثليهم، ترون أيها المشركون المسلمين مثليهم، أي مثلي المسلمين، وهذا تكثير للمسلمين في أعين المشركين. وكان تقليل الفئتين قبل القتال ليجترئوا، فلما التقوا قلل الله المشركين في أعين المسلمين توطينا لأنفسهم على القتال، وكثر المسلمين في أعين المشركين ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم، والله أعلم. وقوله: وضم كسر الراء من رضوان حيث أتى غير العقود الثاني صله، قرأ شعبة وحده ورمزه الصاد من صله رضوان: كيف وقع بضم الراء؟ إلا يهدي به الله من اتبع رضوانه، الموضع الثاني في المائدة، فكسر الراء فيه. وقرأ الباقون بكسر الراء في جميع مواضعه، وقيد الضم بالكسر لئلا يختل المفهوم. وورد في 13 موضعا: 3 في آل عمران: وأزواج مطهرة ورضوان من الله، أفمن اتبع رضوان الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وفي المائدة 2: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يهدي به الله من اتبع رضوانه، وهو موضع الاتفاق. وفي التوبة 3: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، ورضوان من الله أكبر، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. وفي سورة محمد موضع واحد: وكرهوا رضوانه. وفي الفتح 1: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وفي الحديد موضعان، ومغفرة من الله ورضوان، وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وموضع في الحشر يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ضم لغة تميم وقيس، والكسر لغة أهل الحجاز، وهما مصدران بمعنى واحد، فالضم كالشكران والكفران والرجحان، والكسر كالحرمان والعصيان والرئماء من رائمة. وقيل المضموم المصدر، والمكسور الاسم، ومنه رضوان اسم الملك خازن الجنان. واتبع شعبة الرواية في الجمع بين اللغتين. ثم قال: وإن الدين فتحه ركاء، قرأ الكسائي وحده ورمزه الراء من ركاء، أن الدين عند الله الإسلام بفتح الهمزة، فتعين للباقين القراءة بالكسر. فوجه الفتح أنه جعل الكلام متصلا، فأبدل أن الدين من أنه لا إله إلا هو. والبدل هو المبدل منه في المعنى، لأن الدين هو التوحيد والعدل، أو أبدل من القسط، لأن الإسلام قسط وعدل، أو بدل اشتمال لدخول التوحيد في شعائر الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وأن على البدل من القسط في موضع جر، وفي الوجهين الآخرين في موضع نصب. والقراءة بالكسر على الاستئناف، لأن الكلام تم عند قوله تعالى: العزيز الحكيم. وقيل يحتمل أن شهيد الله بمنزلة القسم لوروده على وجوه عند العرب، وإن الدين جوابه، وعليه يكون الوقف على الإسلام. وقيل في معنى شهيد قضاء أو بين أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. وقوله: ويقتلون الثاني ضم حركا ومد مع ضم لكسر التاء فرد لجعله من القتال يستمد، قرأ خمسة وحده والرمز في الفاء. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بضم الياء وفتح سكون القاف ومده وكسر ضم التاء، ويقاتلون، فتعين للباقين ويقتلون بالفتح والسكون والقصر والضم كما لفظ. وقيد بالثاني ليخرج ويقتلون النبيين قبله لأنه محل اتفاق. وقوله: لجعله من القتال، معناه أن قراءة حمزة من القتال، قاتل يقاتل قتالا، لأن المشهور من أفعالهم المقاتلة للقتل. وقراءة الجمهور من القتل، وهي أبلغ في الذم، لأن القتل أعظم عند الله تعالى من التعريض له، والمقاتلة تدل عليه بالسبب وهو القتال، وقد لا يكون معه قتل، والله تعالى أعلم. وقوله: ومن تقاة قل تقية غلل، قرأ يعقوب وحده ورمزه الله، إلا أن تتقوا منهم تقية بفتح الياء الفوقية وكسر القاف وبالياء التحتية المشددة المفتوحة بعدها، على وزن وصية ومطية، وبها رسمت. وقرأ الباقون تقاة بضم التاء وفتح القاف ومده، وكلاهما مصدر سماعي. والقراءتان بمعنى واحد: اتقى يتقي اتقاء وتقوى، وتقاة وتقية. والتاء بدل من الواو في جميع ذلك. الأصل وقاية، مصدران من الوقاية، فتقية على وزن فعيلة، والياء الساكنة زائدة أضغمت في المتحركة بعدها. وتقاه على وزن فعلة، تقاة على وزن فعلة، كتهمة وتؤدة، قلبت الواو تاء والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما هو معروف. وأصل المادة واو وقاف وياء، وقى فدخلها الإقلاب في الفاء واللام كما في اللسان وغيره، والله تعالى أعلم. ثم قال: سكن وضعت واضم مس كون ظل صاف كلا. قرأ يعقوب وشعبة وابن عامر والله أعلم بما وضعت بإسكان العين وضم التاء ورمزهم في الضاء والصاد والكاف. وقرأ الباقون الحرميون وأبو عمرو وحفص والإخوة بفتح العين وإسكان التاء. والله أعلم بما وضعت بما وضعت والله أعلم بما وضعت. فالقراءة بضم التاء على أن مريم أخبرت عن نفسها، والتاء اسم مبني لوضعه على حرف واحد، وفيه معنى التسلية لنفسها، أي ولعل لله فيه سر وحكمة، ولعل هذه الأنثى خير من الذكر، أو كأنها تداركت إذ أخبرت العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فقالت والله أعلم بما وضعت كما تقول ربي أذنبت وأنت أعلم بذلك، على طريق التسليم والخضوع. وفيه التعظيم والتنزيه لله تعالى أن يخفى عليه شيء. وفي هذه القراءة المشاكلة والمجانسة في الكلام لمطابقته لما قبله وما بعده. نذرت لك، وضعتها، سميتها. والقراءة بإسكان التاء على معنى والله أعلم بما وضعت أمته أسند لضميرها على وجه الغيبة، أو هو إخبار من الله تعالى لما قالت إني وضعتها أنثى، أخبر سبحانه أنه أعلم بما وضعت، نوها أي تنويها بالمولود وما يكون، وأنه يجعله آية للعالمين. وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت وهي لا تعلم ذلك. وفيه تقديم وتأخير على هذه القراءة. المعنى قالت إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فقال الله عز وجل والله أعلم بما وضعت. والتاء على هذا حرف دال على التأنيث وليست باسم. ويدل لهذه القراءة قراءة ابن عباس والله أعلم بما وضعت بكسر التاء وهي من الشاذ. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.